فقاموا ليلا حتى أنهم يعني تعجلوا الأمر، قالوا نتسور البيت ونقتله. فقال أبو جهل أخلاق نبيلة عند أبي جهل أكفر أهل الأرض، عنده أخلاق نبيلة، والأخلاق نبيلة تذكر ولو كانت للشيطان. قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فهنا قال له جئنا لقتل محمد وما جئنا لنروع بنات محمد، مش ممكن، أخلاقيات نادرة نادرة. فأبقاهم ليلا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأخذ الحفنة من التراب ووضع على رؤوسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون، وهو حديث مرعب جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع، عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. حرب الله لا هوادة فيها. شوف ذكر حرب الله، ذكر الله الحرب في موضعين، موضع في الكتاب وموضع في الحديث القدسية التي هي قريبة من الكتاب، بعد الأذان إن شاء الله نبينهما. هو موضع واحد في الكتاب. مر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد بن صلى الله عليه وسلم. وأما موضع القرآن فقد قال الله جل في علاء عن الحرب من الله ورسوله. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد آذنته بالحرب. فالله يدافع عن الذين صار دفاع الله عنه. عندما اشتد العذاب على أهل مكة، من أهل مكة على الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، دافع الله عنهم وابتلاهم الله جل في علاه، فلم يأكلوا شيئا ولم يجدوا شيئا السماء من شدة الجوع، أكلوا الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لما اشتد أمرهم على أهل، قال اللهم عليك بهم، اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف عليه السلام. ولذلك كلما ازداد الطغيان والظلم وعلى، لابد أن تجد التضييق الذي ينزل كسنين يوسف. فشد عليهم الأمر كما قلت، حتى أنهم رأوا الدخان إلى السماء كما قال ابن مسعود أنهم كانوا يأكلون الميتة. دفاع ما أحاطوا المدينة كإحاطة الثوار بالمعرض. الله جل في علاه الصالح من الطالح والمخ أن المنافقين ماذا يبشرنا بكنوز عليا. فأظهر الله النقاوة من النقاوة. قالوا هذا جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنون هنالك ابتلوا بغيظهم لن منهم. وأن الله جل في علاه عن أعراض الصحابة الكرام وعن أعراض النبي الكريم. أما رأيت عليكم السلام وبركاته، أما رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن أصحابه وأن الله دافع عن الصحابة. قال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه الرحماء بينهم تراهم فيما هم فيه ذلك مثلهم في التوراة فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. احتج بها الإمام مالك على تكفير من تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين أمنوا، أي يدفع غوائل أهل الكفر ويدفع مكر أهل الكفر كما قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة. ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وأيضا في سورة إبراهيم قال نعم وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ومع ذلك رد الله الكيد في النحر، وأن الله جل في علاه نصر أهل الإيمان. فيبقى هنا في معنى إن الله يدفع الذين أمنوا، يعني يدفع غوائل هؤلاء وخيانة هؤلاء. وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا أقمتم قل جمع جمع الناس قل لهم هم يجتمعون. طيب إن الله يدفع عن الذين آمنوا عليكم السلام وبركاته. وترون كيف أن الله جل في علاه نصر أهل الإيمان على أهل الكفران في غزوة بدر. هذه من المدافعة، هذه إن الله يدافع الذين آمنوا، هنا فيها المدافعة والمفعلة. قال الله جل في علاه يصور لنا المسألة. قال أنا أريد الآية: ولو تعتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كما فعل. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهنا الله تعالى يدافع الذين أمنوا، وهذه المدافعة جاءت بهم، وهذه أيضا فيها دلالة أن الله تعالى يجعل الغلبة لأهل الإسلام، لكن لابد لأهل الإسلام أن يقدموا. يا له من دين لو أن له رجال، والثلاثمائة رجل كانوا على قلب رجل واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن المسألة ليست دائرة على القلة وعلى الكثرة. وظهر ذلك عندما استنصر الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر فأحسن الكلام فأثنى عليه، ثم قام عمر فأحسن الكلام فأثنى عليه، ثم قال المقداد يقول ابن مسعود: لو كان لي كذا وكذا ليس أحب إليه مما يعني أن أكون قد وقفت موقف المقداد. قال يا رسول الله لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلة، إنها هنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلة، إنا معكما مقاتلون. حتى أذن الله جل في علاه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغلبة للأنصار، والأنصار بايعوه على النصرة في المدينة، بايعوه على النصرة في المدينة لا في خارج المدينة. فقال سعد بن معاذ، ورضي الله عن سعد بن معاذ، وحق للعرش أن يهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ، قال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله. قال: اللهم نعم، بأسرع ما يكون. قال: اللهم نعم، أيوة أنتم. فقال له يا رسول الله: كنا أجهل القوم، أو قال: كنا في ظلمة حتى أنار الله بك المدينة. ثم قال له نحن جنودك، إننا لصبر في القتال، وسيريك الله منا خيرا. ثم قال له: صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، ولو خط بنا برك الغماد لا خضناه معك يا رسول الله. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على بركة الله. حتى أنه قام يناشد ربه لما قال له أبو بكر: إن الله ينجز لك ما وعده. قال: أبشر يا أبو بكر، هذا جبريل يأخذ بعنان فرس. والله إن الرجل إذا صدق الله صدقه الله وفعل له ما لم يفعل لغيره بحال من الأحوال. هذا 300 رجل هؤلاء أرادوا نصرة الدين، فنصر الله الدين على أيديهم، وجعلهم يعني قادة للأمة بأسرها، وفتحوا الدنيا مشارقها ومغاربها، وعبدوا العبادة لرب العباد. والمسألة ليست دائرة لا على العدة ولا على العتاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. شوفوا انظر هنا أيضا عجيب جدا، والله بضدها تتبين الأشياء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. شوفوا انظر هنا في اللفظ: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هنا قال إن الله لا يحب، فيها إثبات المحبة لله جل في علاه، فيها إثبات طبعا صفة الأفعال، وفي إثبات المحبة لله جل في علاه، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما بالسنة فكثير: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه. نعم. فقال إن الله لا يحبه، وأيضا فيها إثبات الكره لله جل في علاه: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وأثبت نفسي الغضب أيضا. قال: فلما أسفونا انتقمنا منهم. نعم، دفع ودفاع، ويدفع ودفع. ممتاز نعيم، إذ قرأت إذ أتيت بكل القراءات. الغرض المقصود هنا نرى أنه أيضا أتى بشاكلة الأمر وبضدها تتبين الأشياء، عندما قال إن الله لا يحب كل خوان أثيم أو كل خوان كفور، أعوذ بالله. والخيانة عند الله جل في علاه نقص من كل وجه، لذلك أنت ترى في المكر والكيد جعل الله تعالى المقابلة في هذا الباب، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، مكروا ومكر الله، لكن في الخيانة قال الله جل في علاه فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فأمكن ما قال خانهم، لأن الخيانة ليست من صفة المؤمنين بحال من الأحوال، الخيانة هي صفة الكافرين المنافقين وليست صفة المؤمنين المخلصين، أحبك الله يا إبراهيم، وليست صفة المخلصين الصادقين. نعم قال إن الله لا يحب كل خوان أثيم، وأعظم الخيانة خيانة الله ورسوله، أعظم الخيانة على الإطلاق خيانة الله ورسوله، أن يخون المرء ربه جل في علاه بأن يضع النسبة، أن ينسب النعمة لغير بارها، وأن يضع النعمة في غير موضعها، وأعظم الخيانة هي خيانة التوحيد، أعظم الخيانة على الإطلاق وأقبحها وأظلمها هي خيانة التوحيد، أن يجعل الله ندا وهو خلقه سبحانه جل في علاه. فهذه أعظم الخيانات، أن يخون الله جل في علاه، الله خلقه ليوحده فأشرك به معه غيره، أعوذ بالله من غضب الله. نسأل الله أن يتم التوحيد لنا، ونسأل الله جل في علاه أن يمتنا على التوحيد كما قام ابن عمر في بعض مواطن الحج ومشاهد الحج، فقال ربي ألهمتني الإسلام، اللهم ثبتني عليه وأمتني عليه ولا تنزعه مني حتى الممات، اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. قال الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ان الله لا يحب كل خوان كفور، فهو خوان كفور. انظر لن تجد من احد خيانه الا وتعلم انها تستمر معه، خوان كفور، فهو خوان خان التوحيد وكفور، كفر برب العالمين سبحانه وجل جل في علاه. واعلم انه ان كان الله لا يحبه فكل الخلق لا يحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، وقال إذا أبغض عبدا أو كره عبدا نادى في السماء إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل ثم تبغضه الملائكة ثم لا يكتب له القبول في الأرض، الحجر والشجر يبغضونه. لذلك النبي ماذا قال؟ قال مستريح ومستراح منه، فقال عن الكافر المنافق هذا قال فيه استراح منه البلاد والعباد، الحجر والشجر يستريحون منه. فالغرض المقصود عندنا هنا الله يقول إن الله لا يحب كل خوان فعال، مش تمام؟ كل خوان كفور، وكفور أيضا فعود صيغة مبالغة وهو كثير الكفر، فنسأل الله تعالى التوحيد. وكما قلنا أعظم الخيانة الخيانة لله ولرسوله، إما خيانة الخيانة العظمى، إما من الخيانات أيضا أن تكون المسألة على أن يدس لأهل الكفر على أهل الإسلام، أو يكون مع أهل الكفر على أهل الإسلام، وهذه مراتب ودرجات قد تصل إلى الكفر. حاطب بن أبي بلتعة لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عينا لقريش وبعث إليهم، ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فالفعل اقتضى نفاقا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك لحاطب، لأنه قال لحاطب ما هذا حاطب؟ فقال لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل، ولعل الله اطلع عليه البدر، فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ومن الخيانة خيانة الرسول في السنة والابتداع في دين الله جل في علاه، هذه من أعظم الخيانات، أن يعرف السنة فيكتمها وأن يبتدع في دين الله جل في علاه. ومن الخيانة الخيانة الأمانات. نعم إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي أذن، يعني أذن الله للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كما في ما في قراءة للذين يقاتلون في قراءة صحيح بكسر التاء. نعم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه نزلت، قال ابن عباس كان مشركو أهل مكة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم اصبروا فإني لم أمر بالقتال، اصبروا فإني لم أمر بالقتال. والآية يعيش فاصدع بما تؤمر، ولا لا فاصفح عنه فاصفح عنهم وقل سلام، آيات الصفح بمكة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كلها من آيات الصفح بمكة. ولذلك قال اصبروا فإني لم أمر بالقتال. حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت أول آية أنزلت أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقد يشوفوا. الآن وصفهم بأنهم مظلومون ثم وعدهم بالنصر، وهذه دلالة أن المظلوم ينصر. تعرفون والله لو كان كافرا حتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. رواية الطبراني أشد تصريحا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وذا قال الله ها؟ وجه الظلم في يقاتلون أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ظلموا بأنهم يقاتلونهم على دينهم ويظلمونهم وعلى كلمتهم بالظلم والطغيان والبغي. أما في قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، تتأتى فيها الظلم السابق، فيها استحضار الظلم السابق، أنهم يقاتلون من أجل رد هذا الظلم الذي وقع فيه. وممكن يكون الظلم هنا هو الصد عن سبيل الله، وقوف الدعوة، لأن هذا ظلم بين، هي وظيفتهم تعبيد العباد لرب العباد. ففي الحالتين هم ظلموا من أهل الكفر عندما الله تعالى أمرهم بعدم الرد، فكان الظلم مطبوعا، فلما جاءوا يقاتلون قال الله الظلم الذي ظلمتموه تدفعونه الآن. وضحت يا هي؟ يقاتلون الآن، نعم، دفعا للظلم الذي سبق عليهم ونزل عليهم منهم، يعني رد لحقهم وشفاء لغليلهم، كأن هذا الظلم الذي وقع عليهم هو إذن لهم بالقتال، فأصبحوا يقاتلون. يقاتلون هذا هو، وأذن لهم بما ظلموا لرد العدوان والظلم. فلذلك الله تعالى قال والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين إيش وانتصروا من بعد ما ظلموا، فيكون هنا انتصر ونصرهم الله تعالى فعلا. ممتاز إن شاء الله. طيب نقف عند هذه الآيات. أصلا أيضا في قولي جل في علا أن الله يحب كل خوان كفور، لها ذيول أخرى لابد أن نظهرها ونبين أن الخيانات أعظم الخيانات الشرك، فلا عدوان إلا على الظالمين. ممتاز، فأنت ممتاز، جزاك الله خيرا، رضي الله عنك. طيب إذن الفائدة المستنبطة وننظر فيها الأسئلة. إن الله لا يضيع أولياءه. رب احفظك حبيب بيض الله وجهك وأهلك وذرياتك وجعلك حقا نصرا للدين، وجعلك الله فتحا أيضا لأهل الإسلام والمؤمنين. الخيانة نقص من كل وجه. نصر الله لأهل الإيمان قريب، نصر الله لأهل الإيمان قريب. طيب لو في أسئلة اتفضلوا، ده الدرس الأول وندخل الدرس الثاني، ننتظر أسئلتكم وندخل الدرس الثاني، وبعدين الله المستعان يعني ستكون مسألة واحدة في الفقه، حتى يعني أنا هنتقل إلى منى وتكون معي إن شاء الله.